بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الطلبة، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسأكون معكم بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة وما بعدها في رحاب السنة المطهرة وفقاً للمستوى الأول من منهج كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإذن الله عز وجل. ومعلوم لديكم أن منهج المستوى الأول مثل غيره من مناهج المستويات الأخرى في هذه الكلية يشتمل على شقين رئيسين، وهما مصطلح الحديث و الشرح الحديث النبوي الشريف. ونظرا لأن المنهج لمصطلح الحديث جزء من كل وهو الحديث المشروح، فسيكون بإذن الله عز وجل جزء أشرح فيه مصطلح الحديث وفقا للمنهج المقرر، وثلاثة أجزاء أخرى من الوقت أشرح فيها بإذن الله عز وجل ما تيسر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفقا للمنهج المقرر. ولما كانت هذه أول محاضرة، فبالتالي سأبين ما يتعلق بكلا الأمرين والمنهجين، وهما مصطلح الحديث النبوي وعلم الحديث النبوي الشريف. بالنسبة لمصطلح الحديث النبوي الشريف، كما تعلمون سيكون مدار الحديث في علم المصطلح هنا على عدة نقاط تتعلق بتقسيم الحديث باعتبار طرقه، ثم تقسيم الحديث حديث الآحاد إجمالا، ثم بعد ذلك نبدأ في أول تلك الأقسام وهو الحديث الصحيح، فنتحدث عن بعض مضامينه وعن بعض طرقه حديثا أعتمد فيه بإذن الله عز وجل على التوسط في القول، فلا أذكر اختصارا مخلا وأتحاشى أن أذكر إطالة مملة بإذن الله عز وجل. ولكن الذي يهم هنا هو أن مصدري وبالتالي هو مصدركم أنتم أيضا فيما يتعلق بمصطلح الحديث هو كتب علم أصول الحديث النبوي الشريف، وهي كما تعرفون كثيرة جدا، ومن أهم المراجع التي ينبغي أن تكون بين يدي طالب العلم منكم، وهي المنبع الذي آخذ منه وأغترف منه المعلومات التي أوردها لكم فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، هي في حقيقة الأمر وواقعه ثلاثة مراجع. أولها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. الكتاب الثاني كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي. الكتاب الثالث كتاب تيسير مصطلح الحديث لفضيلة الدكتور محمود الطحان. هذه الكتب الثلاثة هي التي ستكون عماد شرحنا لمنهج مصطلح الحديث في هذا الفصل الدراسي بإذن الله عز وجل. والآن نشرع في بيان بعض المعلومات فيما يتعلق بمصطلح الحديث النبوي. وقبل الحديث عن بعض أصول حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومصطلحه، لا بد أن نقدم بكلمات موجزة عن تعريف أهم المصطلحات التي تتردد كثيرا في هذا الشأن، ونذكرها دائما وأبدا فيما يتعلق بهذا الفن وهو علم مصطلح الحديث النبوي الشريف. ولن نأخذ المصطلحات التي نتعرض لها كلها، فهذا أمر له وقته فيما يتعلق بمنهجنا المقرر. وإنما الذي سنتحدث عنه بإذن الله هو كلمات تتردد دائما وأبدا، وهي ألفاظ السنة والحديث والخبر والأثر. فهذه الكلمات الأربع ذات طابع عام مجمل تنتشر دائما في الإفاضة في علم مصطلح الحديث النبوي الشريف. فتعالوا بنا إلى هذه الكلمات الأربع فنأخذ كل واحدة منها ونعرفها بشكل مختصر. أولا لفظ السنة، تعريف السنة سنعرفه في اللغة ثم نعرفه في اصطلاح المحدثين. أولا تعريف السنة في اللغة، نقول السنة في اللغة هي السيرة والطريقة، فكل سيرة وطريقة تعتبر سنة وتسمى سنة، سواء كانت هذه السيرة محمودة أو مذمومة فإنها تسمى سنة. تقول في هذا المقام: سننت الطريق سنا، سننت الطريق سنا واستننته، أي سرته. سننت الطريق سنا واستننته، أي سرته. وقد أطلق هذا اللفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أطلق لفظ السنة على الطريقة هنا، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، الحديث رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة، أي من بدأ وشرع في طريقة أو سيرة في الإسلام فإن كانت حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإن كانت سيئة فله أو فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره. إذن فالقاعدة من الناحية اللغوية في هذا المقام أن كل من ابتدأ شيئا عمل به آخرون بعده قيل هو الذي سنه، كل من ابتدأ شيئا وعمل به آخرون بعده قيل هو الذي سنه. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال وعمل أشياء كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه، وعمل بها من بعده، فلهذا سميت سنة. هذا ما يتعلق بتعريف السنة في اللغة. فماذا عن تعريف السنة في الاصطلاح؟ نقول: أما السنة في اصطلاح المحدثين، السنة في اصطلاح المحدثين فهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. أعيد: السنة في اصطلاح المحدثين هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك العمل قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بعدها، سواء كان ذلك العمل قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه أو بعدها. شرح التعريف بشكل مختصر لأنه بين وواضح: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما نقل عنه وورد لنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك الوارد عنه قولا له كلاما منه، أو فعلا له بأيا كان بحركاته أو سكناته أو خلواته صلوات ربي وسلامه عليه، أو تقرير بأن عمل عمل من لدن بعض الصحابة في عهده سواء كان أمامه أو ليس أمامه وسكت عنه صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، فهذا يسمى إقرار وهو تابع للسنة وفرع من فروعها. وكذا أيضا يلتحق بالسنة الصفة، صفة المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء كانت خلقية كما ورد عنه من صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه، أو خلقية كما ورد من صفاته الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه، وهي الخلقية والخلقية بينة وواضحة، أو ما ورد في سيرته العطرة سواء في هجرته سواء في غزواته، كل حركاته وسكناته كل ذلك يسمى عند علماء الحديث سنة. هذا ويشمل تشمل السنة ذلك الأمر كله، سواء كان هذا الشأن وما أثر كان قبل البعثة أي قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل تحنثه في غار حراء فقد كان ذلك قبل بعثته، أم كان هذا المأثور بعد بعثته صلى الله عليه وسلم من لدن بعثته من لدن بدء نزول الوحي عليه إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فكل ذلك يسمى عند المحدثين سنة. فإذا قلنا سنة فإنما نريد به ما ذكر. المصطلح الثاني الذي يحتاج إلى تعريف هو الحديث، ونعرفه أيضا كسابقه في اللغة وفي الاصطلاح، فنقول الحديث في اللغة الجديد من الأشياء ضد القديم، تقول هذا بناء حديث أي جديد، فكل جديد يطلق عليه حديث. ومادة الكلمة حدث، مادة الكلمة حدث تدور حول هذا المعنى، تدور حول هذا المعنى، وهو كون الشيء بعد أن لم يكن، وهو كون الشيء بعد أن لم يكن، فكل شيء كان بعد أن لم يكن موجودا فيطلق عليه حديث، ولهذا يقال العالم حادث لأنه كان بعد أن لم يكن. الحديث في اللغة أيضا استخدم في قليل الخبر وكثيره، لأن الخبر والكلام يتجدد ويكون حديثا وقتا بعد وقت، ولهذا أطلق عليه حديث، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في قول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله يعني القرآن الكريم. والحديث يجمع على أحاديث، الحديث يجمع على أحاديث مثل قطيع وأقاطيع، حديث يجمع على أحاديث مثل قطيع وأقاطيع، وهو جمع شاذ على غير قياس، وهو جمع شاذ على غير قياس. لماذا نقول بأنه على غير قياس؟ قالوا لأن فعيل إنما تجمع على فعل وفعلاء، فعيل تجمع على فعل وفعلاء، وذلك مثل جديد وقديم، فكلاهما على وزن فعيل، فأحدهما جديد يجمع على جدد على وزن فعل، وقديم وهو على وزن فعيل ويجمع على فعلاء. هكذا هذا ما يتعلق بتعريف الحديث في اللغة، فماذا عن تعريف الحديث في الاصطلاح؟ نقول الحديث عند العلماء اختلفت عباراتهم فيه، واختلف العلماء في تعريفهم له، اختلافه باختلاف الاعتبارات عند المحدثين وعند الفقهاء وغيرهم، فنأخذ هذا التعريف بشيء من التفصيل، فنقول في خلاف أهل العلم فيه ما يلي: أولا، تعريف الحديث عند المحدثين. الحديث عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة أو المنام. إذن الحديث عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، يعني صفة خلقية أو خلقية، حتى الحركات والسكنات في اليقظة أو المنام. وعلى هذا التعريف يدخل فيه كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تسمى عند المحدثين حديثا. قد يقول قائل: إذن هذا هو تعريف السنة. فنقول: نعم، عند المحدثين تعريف الحديث يكاد يكون مطابقا لتعريف السنة، إلا أن هناك خلاف بسيط، وهو في حقيقة أمره وواقعه خلاف جوهري في هذا الشأن. فالحديث إذا أطلق فينصرف إلى ما يروى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. الحديث إذا أطلق فإنما ينصرف على ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ويكون ذلك خاصا بعد نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فهي من هذا الباب أشمل وأعم، لأنها تشمل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وسنته صلوات الله وسلامه عليه، وحديثه بعد بعثته. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الشأن، قال: وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص، وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص، وإن كان فيها أمور جرت قبل النبوة. يعني الأصل في الحديث أنه يطلق على كل ما أثر على رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، لكن قد يرد في كتب الحديث أمور أثرت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فهي داخلة في هذا المقام بطريق التبع. هذا ما يتعلق بتعريف الحديث عند المحدثين. ننتقل إلى تعريف الحديث عند الفقهاء والأصوليين. تعريف الحديث عند الفقهاء والأصوليين. الفقهاء والأصوليون عرفوا لفظ الحديث شرعا واصطلاحا عندهم كالتالي، فقالوا: هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، قالوا، يعني التعريف هو كالتالي: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، انتهى تعريفه. قالوا في التفصيل وفي البيان والشرح: ويدخل في أفعاله صلى الله عليه وسلم تقريره لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقادا لأمر الشارع. قالوا: ويدخل في أفعاله تقريره لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقادا لأمر الشارع. إذن تعريف الفقهاء والأصوليين للحديث هو أقوال المصطفى وصلى الله عليه وسلم وأفعاله، لكن أفعاله يدخل فيها بطريق التبع تقريراته، أي ما أقر عليه صحابته رضوان الله تعالى عليهم المنقادون لأمره، فإنه يدخل في باب الأفعال ولا يكون عندهم مستقلا بذاته. تبقى لنا فيما يتعلق بتعريف المحدثين الصفات والأحوال، فكما ترون الفقهاء والأصوليون لا يدخلونها في مسمى الحديث. قالوا: أما ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من الصفات والأحوال فإن كانت اختيارية فهي داخلة في الأفعال، إن كانت اختيارية فهي داخلة في الأفعال. والصفات الاختيارية في الغالب هي الصفات الخلقية كالحلم والأناة والصدق والأمانة ونحو ذلك، فهذه صفات خلقية ولكنها تدخل في الصفات الاختيارية. فيقولون بأن هذه الصفات الخلقية هي داخلة في الأفعال وتحت مسمى الأفعال تماما مثل التقريرات. قالوا: وإن كانت الصفات غير اختيارية كالحلية والوصف الخلقي لم تدخل فيه، لا تدخل في مسمى الحديث عندنا. طيب ليش؟ لماذا لا تدخل في مسمى الحديث عندكم؟ قالوا: لأنه لا يتعلق بها حكم يتعلق بنا. يقولون بأن نحن يهمنا من ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نستنبط به أحكاما، فهذا نسميه حديثا. أما ما لا فلا، فالصفات الخلقية صفات غير اختيارية، فبالتالي لا تكون داخلة بهذا المقام. يقول الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الكلام، قال: ومثل هذا أي خلافهم في التعريف يعد من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، وهو ليس من قبيل الاختلاف في الحقيقة. وما قاله رحمه الله تعالى حق وصحيح. لماذا؟ لأن المحدثين نظروا إلى كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتبروه حديثا. المحدثون نظروا إلى كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتبروه حديثا. وأما الفقهاء فقد نظروا كما أسلفت من زاوية خاصة، وهي مقاصد الأحكام ومصادرها. من زاوية خاصة ألا وهي مقاصد الأحكام ومصادرها، فما وافقها كان حديثا، وما لم يوافق هذه النظرة الخاصة والزاوية الخاصة لديهم فلا يعتبر حديثا عندهم. وذلك كما أسلفت مثل الصفات الخلقية، والقاعدة تقول إن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات. وإلى لقاء قادم قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.